يقول السائل: توفي رجل بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ليته مات في غير مولده. يقول: هل هذا حديث صحيح؟ ما أتذكر ما يحضرني شيء. نعم، يقول مذكور في ابن كثير شيء. نعم، يقول ذكره ابن كثير. على كل حال ذكر ابن كثير له ما دام ما أحيانا ابن كثير رحمه الله إذا كان في التفسير يبين صحة الحديث من عدمه، وأحيانا قد لا يتعرض لهذا. وهذا يعني ذكروا في شأن كون أن الرجل يعني من حسن الخاتمة ألا يموت بالموضع الذي ولد فيه، لأنه يكتب له من الموضع الذي ولد فيه إلى الموضع الذي مات فيه، هذا إذا كان على سبيل الخير والإحسان. لكن إذا كان يقطع الأرض طولا وعرضا في الفساد والضلال فهذا وبال عليه، يكون وبال عليه. فبحسب، إذا كان يعني طال ما بين موضع ولادته وموته في الجهاد والعمل الصالح والعلم والدعوة، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يكتب له هذه الآثار. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وكلتني أمي برمي الجمرات عنها فهل عليها المبيت في منى أيام 11 و12 و13، أم أنها تستطيع العودة إلى الحرم أو الفندق؟ لا بد أن تلزم منى. من وكل غيره أن يرمي عنه الجمار فلا بد أن يبقى في منى، ولا يوكل إلا في حالة الضرورة القصوى، يعني كامرأة متعبة مثل في يعني حمل يعني أو في مرض أو مسنة أو شيخ هرم أو الصغار، كما في حديث جابر رمينا عن الصغار. فالمرمي عنه لا بد أن يبقى في منى ولا يتحرك حتى خاصة آخر جمرات إذا كان يريد أن يتعجل، أو لن يتعجل فلا يخرج من منى حتى يضمن إلى أن صاحبه قد رمى الجمرات. أحسن الله إليكم. يقول: أتيت إلى الحج متمتعا وعلي هدي، ولكني قرأت أنه لا هدي على من كان من حاضر المسجد الحرام، فبينوا لنا ذلك. كيف أعد أول سؤال؟ يقول أنه أتى إلى الحج متمتعا. طيب كيف أن تقول أتيت وتقول هل أنت من حاضر المسجد الحرام؟ إذا كنت من حاضر المسجد الحرام فهو كما قلت، حاضر المسجد الحرام هم أهله ومن حوله دون مسافة قصر. وكذلك إذا بقيت في المسجد الحرام ووصلت إلى مكة قبل أشهر الحج، يعني دخلت مكة في رمضان في شعبان في رجب، فحكمك حكم أهل حاضر المسجد الحرام. أنت أصلا ما دخلت إلا بعمرة، فعمرتك التي أديتها انتهى حكمها. فإذا حججت من عامك هذا تعتبر كحاضر المسجد الحرام، لا يلزمك هدي حتى ولو رجعت إلى بلدك بعد الحج. فإذا حاضر المسجد الحرام أهل مكة ومن حولها الذين قريبين منها دون مسافة قصر، هؤلاء من أهل العلم من يقول ليس في حقهم تمتع أصلا، إنما هو الحج فقط. ثم أيضا قالوا لو سلمنا أنهم يعتمرون ثم يحجون فلا يلزمهم هدي، لأن اسم الإشارة في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، اختلف في على ما يعود، هل يعود على التمتع فمن تمتع، أو يعود على قوله تعالى فما استيسر من الهدي. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يقول هل هذه غفلة من جانب النبي سليمان عليه السلام والإثم من الصافنات الجياد؟ يقول ما الحكمة فيه؟ أيضا لا أتذكر القصة، يعني النبي سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في ما ذكر الله عنه، هو يعني الله سبحانه وتعالى لامه وعاتبه عندما انشغل بالخيل حتى يعني غابت الشمس عليه ولم يصلي، فردوها علي. قيل منهم من يقول الضمير يرجع للشمس مع أنها غير مذكورة، ومنهم من يقول يعود إلى الخيل، لكن التفاصيل ما يحضرني شيء الآن. أحسن الله إليكم. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب. الحديث يقول: أنا أمشي مسافة حوالي 20 إلى 25 كيلو من بعد صلاة الفجر إلى أن أصل المسجد، هل يكتب لي من وقت الخروج من بيتي أم من وصولي إلى المسجد؟ بل من خروجك من بيتك. إذا كان يعني كما جاء في الحديث الآخر: لا تخرج إلا من أجل الصلاة، لا ينهزك إلا الصلاة، أي ليس هناك باعث إلا الصلاة. أما إذا كنت تريد السوق مثلا أو لمجرد الصحة والتمارين الرياضية فهذه نية أخرى، أما إذا كنت تلتمس الأجر والثواب فهذه المسافة تكتب لك، بل حتى في حال عودك إذا عدت أيضا تكتب لك المسافة. فهذا يكتب لك إذا كانت نيتك امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو القول والحكم الراجح في خروج المفرد إلى التنعيم للإتيان بعمرة بعد تحلله من الحج، علما أن ذلك محل خلاف يقول بين كثير من الفقهاء الأجلاء؟ القول يعني الراجح أنه إلى البدعية أقرب منه إلى الشرعية، لأن هذا لم يكن معهودا ولا مأثورا عن السلف الصالح، يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم، والأحكام إنما تتلقف منهم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان جيل من الصحابة يعني استمر أكثر من 50 سنة، 50 سنة في كل سنة يحجون وهم يعدون بعشرات الألوف، ما أثر عن واحد منهم أنه عمل هذا الشيء، وهم يعرفون قصة عائشة رضي الله عنها تمام المعرفة، ومع ذلك ما أحد منهم قال بعد الحج أقوم وأودي عمرة. فهذا ما يدل على أنها من المحدثات التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان في كل خطبة عليه الصلاة والسلام يستفتح خطبته بالتحذير من المحدثات، وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالأمور الشرعية ليست بمجرد الرغبة والمزاج والاستكثار الذي ليس على أصول، فعمل قليل على أصول وبنية خالصة وتحقق في شرط الإخلاص والمتابعة، هذا أفضل بكثير من الإنسان يتعب نفسه ويكثر من الأعمال على غير هدى. أحسن الله إليكم. يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الصلوات المكتوبة ويرفع يديه عند الدعاء، أو ماذا يقول بعد السلام من الصلاة؟ وهل الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة كما يقول بعضهم؟ الذي أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح وثبت عنه أنه إذا سلم من الصلاة انصرف إلى المصلين، تحول بوجهه إليهم، ثم قال بعد أن يقول استغفر الله، قبل أن ينصرف وينحرف يستغفر الله ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد أن يقول هذا ينصرف إلى المصلين، وجهه إليهم، ويهلل ثلاث مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. وبعد الفجر 10 مرات، وبعد المغرب 10 مرات، وأيضا قيل بعد العصر كذلك، وأيضا يسبح التسبيح المعروف: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وورد يعني قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، هذا الذي أثر عنه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، وهذا ذكر، هو ذكر تعظيم لله سبحانه وتعالى. أما الدعاء ورفع اليدين فلم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام، مثل ما يفعله بعض الأئمة في المساجد، يعني تجد بعد الصلاة يبادر ورفع يديه ويدعو ويؤمن المأمون، هذا ما فعله عليه الصلاة والسلام. فالإخوان الذين يقولون هذا نقول: هاتوا برهانكم، أعطونا شيء يدل على هذا. إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، يجب أن نأخذ به. إذا لم يصح عنه فلا ينبغي لنا أن نضيف شيء. الدعاء قبل السلام، قبل أن تنصرف من صلاتك وأنت بين يدي الله أفضل ما يكون الدعاء قبل السلام وفي السجود، فأنت في الصلاة تعتبر بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا في حديث معاذ لما قال له عليه السلام: يا معاذ والله إني لأحبك لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالوا هذا قبل السلام، يقوله قبل السلام. وأيضا ما يفتح الله عليك من الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إلى آخر الآيات والأحاديث والأدعية قبل أن تسلم. استكثر من الدعاء، لا تستعجل، خاصة إذا كنت تصلي لنفسك. وأيضا الإمام الأولى أن يعطي فرصة للمأمومين قبل السلام ويطيل في الدعاء لكذلك هم مع السجود. بعد السلام تقول ما ذكر وتثني على الله. إذا انتهيت من هذا، بعض أهل العلم قال بعد الأذكار ما في مانع أنك تدعو بعد ما تأتي بالأذكار المشروعة من التسبيح والتهليل وقراءة آية الكرسي، فهنا ما في مانع تدعو الله بعد ذلك، لكن أن تبادر إلى الدعاء يقول ليس هذا هو المأثور. وأيضا لا تدعو بصفة جماعية، كل يدعو لنفسه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أحج بالإنابة عن أخي، متى وكيف أعقد النية له وما هو الأجر الذي أتحصل عليه؟ عند الإحرام تقول لبيك اللهم عن أخي فلان، لبيك اللهم عن أخي فلان. والأجر إذا كنت يعني برا بأخيك وبدون مقابل، فقد ورد أن من حج عن غيره فله مثل أجره في بعض الأحاديث، وهو فيه كلام ومقال. وذكرنا مرارا أن أيضا الإمام مالك رحمه الله وآخر من السلف ما يرون الإنابة في الحج، خاصة الاستكثار منها. أحسن الله إليكم. يقول: في دولة عربية هناك من يقوم بإعادة بيع جواز السفر الحج بمبالغ أكثر من قيمته الأصلية، أي تكاليف الحج، يقول: ما حكم البائع والمشتري؟ أما البائع فنسأل الله السلامة والعافية، يعني على خطر عظيم، بأي حق يبيع هذا الشيء؟ إذا كان استغنى عنه فعليه أن يعيده إلى الجهة التي أعطته إياه، وإن كان يريد أن يتصرف فيه فيأخذ التكاليف التي دفعها، إذا أخذ منه رسوم يطلب الرسوم التي دفعها، فأخشى أن يكون آثم وأن ما أخذه حرام وأكل للمال بالباطل. أما المشتري فقد يقال لا جناح عليه، يعني يقول: أنا أريد، أنا أرغب في الحج، يعني مثل قطاع الطرق إذا اعترضوك في الطريق وقالوا ما تمشي إلا تعطينا فلوس، الشكوى إلى الله، تعطيهم وتخلص نفسك وتمضي إلى حجك، ولو دفعت هذا المال فهم آثمون وأنت ما دفعته مخلوف عليك ومأجور ومثاب. أحسن الله إليكم. يقول: ما ييسر نجاح الحياة الزوجية وعلى ما نركز في بدايتها؟ ويقول: ادعو لنا من فضلك. الحياة الزوجية إنما تستقر ويكون فيها ما أراد الله من السكينة والمودة بالأخذ بأحكام الله، وعاشروهن بالمعروف، فإذا تمت المعاشرة بالمعروف من قبل الطرفين وخاصة من الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب الرجال بهذا لأنهم أقوى، وأحيانا قد يكون الاختلاف في الغالب قد يكون من أسبابهم لعدم حسن المعاشرة، وقد يكون من المرأة، لكن الرجال يعني مخاطبون. فإذا كل منهما اتقى الله وعاشر صاحبه بالمعروف وكل أعطى الآخر حقوقه وقام بواجباته، وأيضا اتقوا الله في حياتهم واجتهدوا في الالتزام بحكم الله في حياتهم وبيتهم في اللباس وفي المعاملة، والمرأة في خروجها والتزامها بالقوامة من قبل زوجها، ما تستنكف ولا تستكبر، وهو كذلك أيضا يراعي حال. المهم في أشياء كثيرة، فبقدر ما يلتزمون بالأحكام الشرعية تتحقق لهم السكينة والمودة. ونسأل الله أن يجمع بين كل زوجين أن يجمعهما على خير وأن يرزقهما الذرية الصالحة ويحقق لهم السكينة والمودة. أحسن الله إليكم. أقول هل يجوز الحلف بقول وحياة الله؟ حياة الله حياته صفة من صفاته، فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى، فهذا يظهر لي لا حرج فيه، لكن كل إنسان ما يعني يبتعد عن الألفاظ التي لم ترد فيقسم بالله والله وتالله وبالله، ما له داعي يقحم ألفاظ ويعني بما أقسم به النبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم في عدة يعني مناسبات يقسم ويحلف بالله والذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده وكذا وكذا، فهذا أولى. أحسن الله إليكم. يقول هل يوجد في إحدى المذاهب الاستفتاح للجنازة؟ ما أذكر أن يعني أحد فيما أعرف أنهم كأنهم يتفقون على أن صلاة الجنازة تستفتح بالاستعاذة. بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فلم يرد أنه عليه السلام كان يقول دعاء الاستفتاح، وأيضا التعليل عندهم أنها صلاة مبنية على التخفيف والتعجيل من أجل الإسراع بإجهاز التجهيز على الجنازة ودفنها. أحسن الله إليكم. يقول رجل جاء من السودان للحج ويريد أن يحرم من المدينة ويريد أن يعقد أو يتزوج في المدينة هل يجوز هذا الزواج قبل الإحرام علما أنه عنده نية الزواج قبل القدوم؟ لا حرج، ما دام لم يحرم، ما دام أنه لم يحرم بعد، فكون يعقد على المرأة ويتم العقد حتى ولو حصل الدخول والزفاف فهذا كله لا حرج عليه، ما دام كل منهما هو زوجته لم يدخل في الإحرام بعد. وحتى ولو كان هذا الأمر طرأ عليه في المدينة ليس فقط في السودان، فالمسألة الحكم يتعلق بالدخول في الإحرام إذا دخل في النسك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمحرم استخدام الصابون المعطر؟ الأولى اجتنابه، لكن إذا استخدمه ولم يجد غيره فأرجو أنه لا حرج عليه فيه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الحج من مال القات وهل حجه صحيح؟ المشكلة مادة القات، كثير من الفقهاء يرون أنها مادة مفترة، يعني من فصائل التبغ ونحوه من المواد التي يعني يكون منها الفتور، وإن كان بعض إخواننا في بعض البلاد يعني يستعملونه ويقولون أبد لم نجد فيه شيء، ولكن ليظهر من الآخرين اللي يراقبونهم أنهم يحصل عندهم خمول فتور وتضيع للوقت وتضيع للمال. فمن يذهب من أهل العلم إلى تحريمه فقوله هو الراجح، فلذلك الأولى أن الإنسان ما يتجر في هذه المادة، ما يتاجر فيها، فيخشى أن المال الذي مصدره زراعة القات أو تسويق القات أو بيعه يخشى أن يكون مالا يعني باطلا وحراما، فعليه أن يبتعد عنه. وإن كان صار من شيء وأخذ بفتوى بعض الناس فعليه أن يستغفر الله ويتوب إلى الله وعفى الله عما سبق. أحسن الله إليكم. يقول كل الصلوات إذا حصلت وأدركت التشهد الأخير فقد أدركت الصلاة إلا صلاة الجمعة، ما هو السبب؟ كيف أعيد السؤال؟ يقول أنه إذا أدرك التشهد الأخير فقد أدرك الصلاة إلا صلاة الجمعة، يقول ما هو السبب في صلاة الجمعة؟ ليس الأمر كما ذكر، كل الصلوات لا يعتبر مدركا للصلاة إلا إذا أدرك ركعة منها، كما من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. لكن الجمعة بحكم أنها يعني خطبتان وركعتان، فهنا قالوا إذا ما أدرك إلا التشهد مع الإمام إمام الجمعة فعليه أن يصلي أربع ركعات، لأن الخطبة فاتته فيأتي بأربع ركعات، يعني هذا التعليل. وإلا فالفوات حصل، لم يدرك الجمعة ولم يدرك الظهر ولا العصر إذا لم يدرك إلا التشهد، ما أدركها يعني أجرها وفضلها. فالجمعة كذلك، إلا أنه لا يصلي ركعتين الجمعة فقط بل يصلي 4 ركعات لأن الخطبة فاتته. أحسن الله إليكم، يقول أرجو إفادتنا عن ترتيب الفدية وأي منها أفضل، وذلك للحاج المتمتع. كيف قصده الهدي يعني؟ ما أدري، بس يقول ترتيب الفدية. الأخ السائل من هو صاحب السؤال؟ لأن الهدي ما فيه، الفدية هي التي فيها يكون ترتيب، قد تكون صيام، قد تكون صدقة، قد تكون نسك ذبحات. أما الهدي فهو إما أن يهدي من الظأن أو يهدي سبع بقرة أو سبع ناقة، فما ندري ماذا يريد الأخ. الفدية هو يقول الفدية، لا قال الفدية وبعدين قال بعدها كلام. أعد السؤال كما هو. يقول أرجو إفادتنا عن ترتيب الفدية وأي منها أفضل، وذلك للحاج المتمتع. فهو يقول حاج المتمتع، هو يقصد هدي التمتع، ولذلك الفقهاء أحيانا أو بعض أهل العلم أحيانا يعني يعبر بالفدية عن الهدي، وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى ذكر الفدية في موضع والهدي في موضع آخر، مما يدل أن الفدية شيء والهدي شيء. أحسن الله إليكم، يقول حديث أن من صلى صلاة في مسجد قباء كتب له أجر عمرة، يقول فهل إذا كنت هنا في المدينة للعمرة والحج وفعلت ذلك كل يوم، هل يكتب لي ذلك كل يوم كعمرة؟ إن شاء الله نرجو أن يكتب لك، لأن الحديث مطلق، من توضأ في بيته ومضى إلى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وليس ضرورة أن تتوضأ في بيتك الصحيح، لأن هذا خرج مخرج الغالب، يعني توضأت في الطريق أو من الميضة في مسجد قباء فالأجر حاصل إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول إذا أراد الشخص الحج وهو صاحب أضحية، متى يقلم الأظافر ويحلق الشعر؟ حسب، يعني إذا كان أهله في الشرق، شرق المكة، فهنا الوقت سابق، لأن المضحي منهي عن الأخذ شيء من شعره وظفره إلى أن يدخل وقت ذبح الأضحية حكما ولو لم تذبح حقيقة. فإذا كان أهله في أقصى المشرق وبينه وبينهم ساعتين فيعرف، خاصة إذا كانوا سوف يبادرون إلى ذبحها، وحتى لو لم يذبحوها فإنه بعد ساعتين من طلوع الشمس يكون وقت الأضاحي، يعني قد دخل وقت الأضاحي وذبحها. أما إذا كان أهله في جهة المغرب فعلى العكس، يعني يتأخر ينتظر، لأن الشمس لا تطلع عندهم إلا متأخرة، فينتظر حتى يطمئن أنها قد طلعت الشمس عندهم ودخل حكم الأضحية. ثم أيضا الآن المكالمات الهاتفية تحل الإشكالات هذه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم إلقاء الخطبة بغير العربية؟ من الفقهاء من يشددون في هذا ولا يجيزون أن تلقى إلا بالعربية، لكن إذا كان المخاطبون كلهم يعني من بلد لا يتكلمون العربية، لغتهم التركية الفارسية الأردو الإنجليزية، فيقولون تلقى بالعربية وتترجم، لأن المقصود من الخطبة إذا كانوا لا يفهمون العربية فهذا نوع من تضييع الوقت والعبث. تخاطب من أنت؟ تتكلم مع من؟ تكلم العربية وتخطب وتعظ وتذكر والسامعون لا يدرون ماذا تقول، فليس هذا من حكمة الإسلام. لكن حفاظا على الشرعية تلقى بالعربية مختصرة، ثم عليه أن تترجم بلغتهم، وخاصة الآن أيضا خاصة في المساجد المتقدمة هناك الترجمة الفورية التي تجمع بين أن تلقى الخطبة باللغة العربية وتترجم حتى إلى عدة لغات. ولا شك أن هذا البلاء الذي أصيبت به الأمة الإسلامية في العقود المتأخرة نتيجة هجوم البلاد النصارى على المسلمين وفرضهم لغتهم عليهم. يعني قبل 200 سنة العالم الإسلامي كان كله تقريبا يتحدث اللغة العربية، يعني أو كانت اللغة العربية بمثابة اللغة الإنجليزية في هذا العصر أو أبلغ وأمكن. يعني المسلمون عامة قبل 200 سنة كانت هي لغتهم، يتخاطبون بها ويؤلفون بها ومع لغتهم التي هي لغة البلاد. حتى جاء الإنجليز والفرنسيون وهؤلاء النصارى فأفسدوا بلاد المسلمين وفرضوا لغتهم. فتجد الشعوب الإسلامية الآن من يتكلم الفرنسية ومن يتكلم الإنجليزية، ونسوا لغة القرآن لغة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أملنا إن شاء الله أن يوفق الله هذه الأمة برجل ينتشلها من هذا الهبوط ويرفعها إلى حيث كانت مرتفعة وتعود إلى دينها ولغتها ولسانها وشرع ربها. آمين. صلى الله عليكم. يقول: ما الفرق بين الجماعتين في الصلاة من ناحية الأجر، الجماعة الأولى والثانية؟ ما هي إلا جماعة واحدة، ما في جماعته. الأجر الذي ورد في الحديث إنما هو الجماعة الأولى مع الإمام الراتب، الإمام الذي هو إمام المسجد. فإذا كان المسجد له إمام راتب ومحافظ على الأوقات وكذا فالأجر للجماعة الأولى. أما الجماعة الأخرى فلهم أجر، لهم أجرهم، لكن ليس هو الأجر الذي ورد في الحديث 27 درجة أو 25 درجة. أحسن الله إليكم. يقول: متى تسقط العقيقة عن الوالد؟ وهل يلزم الوالد أن يعق لولده بعد بلوغه؟ وما كيفيتها؟ لا تسقط عن الوالد إلا بالفقر، إذا كان فقيرا أو كان غير مكلف أصلا، يعني جنون أو عته أو ما إلا ذلك، أو كان فقير. فإذا مات وهو فقير أو كان مجنون غير مكلف فلا، هذا لا يكلف أصلا عقيقة ولا غيرها. أما إذا كان الله من عليه بالثروة وبالمال أو كان فقيرا ثم أغناه الله وسليم العاقل، فحتى ولو بلغ الولد فهي من حقوق الولد على والده، فعليه أن يعق عن ولده ولو بعد 10 أو 20 سنة. إذا من الله عليه بالثروة والمال فعليه أن يأتي بالعقيقة ويذبحها على وفق ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: في حج العام الماضي لم يرمي الجمار اليوم الثاني والثالث عشر ظانا منه أنه قد أتم الحج. الثاني عشر والثالث عشر، هذا يعني إن ذبح ذبيحة وتصدق بها فهو أفضل، وإن كان هذا يثقل عليه يتصدق بشيء من الطعام، يتصدق على بعض الفقراء والمساكين ويعفو الله عنا وعنه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا حاج بدون تصريح، ولكن صاحب حملة قال إني سوف أوفر لك سكن في منى وعرفات، يقول متوفرة مؤمنة، علما أنني أقدم خدمة للحجاج. على كل حال، ما دام هذا يعني الإنسان إذا كان يعني بطريقة شرعية ومن مال حلال يهيئ لك السكن، لكن كونك ما يعني ما تتحمل منة الناس فالأولى أن يكون من مالك الحلال. فألمهم إذا تيسر لك الحج فتوكل على الله، توكل على الله وحج. أحسن الله إليكم. يقول: الأذان الموحد هل هذا من السنة؟ كيف الأذان الموحد؟ ما أدري. نعم. إيه؟ إيه؟ مسجل في المساجد، يعني المسجد الكبير في القاهرة يؤذن بأذان واحد. والله ما أدري. على كل حال، علماء، لحظة يا أخي بارك الله فيكم، لحظة، علماء مصر أدرى بأحوالهم، فيها من الفقهاء آلاف الفقهاء وآلاف العلماء، فاسألوهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاقتراض من أجل الحج بنية السداد بعد ذلك؟ إن كان يطمئن أنه يسدد، يعني مطمئن وعنده يعني قدرة على السداد، فلا حرج عليه، لا حرج. وإن كان الحقيقة البعد عن الاقتراض وكان الإنسان ما يضيق على نفسه ولا أيضا يتحمل منة الناس، فلا شك أن الأفضل يعني البعد عن هذا. يسأل عن لبس الحاج للنعال والحزام المخيط عند الإحرام. ما في كون يلبس الحزام المخيط والحذاء المخيطة، قلنا سابقا أن هذا لا حرج عليه، ما في شيء، تلبس حزام مخيطة وحذاء مخيطة كل هذا لا إشكال فيه ولا حرج عليه. وإن كان بعض الفقهاء يذكرون أقوال لكن لا سند لها ولا دليل عليها. وأذكر إخواني بما ذكرتهم سابقا، تابعوا المؤذن وقولوا مثل ما يقول المؤذن تكسبوا الأجر والثواب، والزموا أماكنكم. بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعل ولايتنا في جميع أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.